إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 24 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب الأذان إلى الباب الثالث، وهو باب رفع الصوت بالأذان، رفع الصوت بالأذان. وفيه الحديث 95 بعد 400 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. رواه الخمسة إلا الترمذي، الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي، والحديث صحيح إن شاء الله. قال الشيخ الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة، غير الخمسة إلا الترمذي، رواه أيضا ابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناده أبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة، وفي إسناده أبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة. وكما قلنا إن أبا هريرة له، يعني يروي عنه أناس كنيتهم أبو يحيى، وهذا الكلام سبق وأن ذكرناه في اللقاء الماضي. فمن هو أبو يحيى هذا؟ قال ابن القطان: لا يعرف، وادعى ابن حبان في الصحيح أن اسمه سمعان. ولقد ذكرنا قبل ذلك نقلا عن الأئمة والشيخ الألباني رحمة الله عليه بيان وجه الحق في اسم هذا الراوي، وهو سمعان الأسلمي مولاهم المدني، تمام؟ قال: رواه ورواه البيهقي من وجهين آخرين عن الأعمش، قال تارة عن أبي صالح وتارة عن مجاهد عن أبي هريرة. قال الدارقطني: طبعا العلماء يكثرون دائما من الطرق والمتابعات والشواهد من أجل تقوية الحديث. قال: ورواه البيهقي من وجهين آخرين غير الوجه المذكور في الحديث المذكور هنا في رواية صاحب الكتاب، من وجهين آخرين عن الأعمش، قال تارة عن أبي صالح الأعمش يعني، وتارة عن مجاهد عن أبي هريرة. قال الدارقطني: الأشبه أنه عن مجاهد مرسل، يعني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر اسم أبي هريرة. قال: وفي العلل لابن أبي حاتم، سئل أبو زرعة عن حديث منصور فقال فيه عن عطاء رجل من أهل المدينة ووقفه. طبعا هنا في خطأ وسقط، هل السقط ده حدث من الشيخ الشوكاني أو من الناسخ؟ الله أعلم، لأنه بالرجوع إلى كتاب التلخيص الحبير الذي ينقل عنه الإمام الشوكاني وجد فيه الآتي: سئل أبو زرعة عن حديث منصور عن يحيى بن عباد عن عطاء عن أبي هريرة بهذا، وتكملة كلام الحافظ ورواه جرير عن منصور فقال فيه أبو زرعة يعني فقال فيه عن عطاء رجل من أهل المدينة ووقفه. شوف السقط قدره قد ايه، شوف السقط ممكن نمله لكم تكتبوه السقط. نعم، سئل أبو زرعة، موجود عندكم في الكتاب، سئل أبو زرعة عن حديث منصور، هنكمل بقى، هتكتب انت بقى السقط ده منين، عن يحيى بن عباد عن عطاء عن أبي هريرة بهذا ورواه جرير عن منصور ورواه جرير عن منصور فقال فيه، بس خلاص بقى، فقال فيه موجود عندك، فقال فيه موجود عندك، تمام كده، يبقى هذا السقط كله كده عشان يبقى كلام التلخيص الحبير موجود عندك. والحمد لله صاحب نسخة ابن الجوزي ذكر هذا الكلام وصحح السقط بالرجوع إلى كتاب التلخيص الحبير. نكمل، ورواه أبو أسامة، ما زال الكلام لمين؟ لابن حجر في التلخيص الحبير. ورواه أبو أسامة عن الحارث بن الحكم عن أبي هبيرة، هبيرة مش هريرة، هبيرة يحيى بن عباد عن شيخ من الأنصار فقال الصحيح حديث منصور، يعني حديث منصور عن يحيى بن عباد وليس عن أبي هبيرة، واخدين بالكم؟ نعم، قال الصحيح حديث منصور. قال ورواه أحمد والنسائي من حديث البراء بن عازب بلفظ المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس، يصدقه من يسمعه من رطب ويابس، يعني أي شيء يسمعه من الجمادات أو من الحيوانات يصدقه ويقول له صدقته، ويقول الله أكبر الله أكبر يقول له صدقته، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول كل الأشياء التي تسمع صدقته، وهكذا يقول يصدقه ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه، وله مثل أجر من صلى، لأن هؤلاء جاءوا بدعوته هو الذي دعاهم، فيؤجر على كل مصلي صلى معه استجابة لهذا النداء. وصححه ابن السكن وصححه الشيخ الألباني كذلك هذا الحديث. ورواه أحمد والبيهقي من حديث مجاهد عن ابن عمر، وفي الباب عن أنس عند ابن عدي وعن أبي سعيد عند الدارقطني في العلل وعن جابر عند الخطيب في الموضح وغير ذلك. طبعا الأحاديث اللي هي بتكون رواها ابن عدي والدارقطني في العلل هذه الأحاديث تعد من إيه؟ مظان الضعيف، عشان يبقى الأمر واضح، من النادر أن تجد حديثا صحيحا. قال والحديث يدل، يبقى هذا الحديث كما سمعتم فيه مغفرة ذنوب المؤذن قدر مد صوته، قدر مد، شوف مد صوته على قدر ما صوته يوصل، تخيل لو هذه المساحة مليئة بالذنوب تغفر له. طبعا ذلك أجر المؤذن كبير جدا جدا جدا. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة لو علمت فضل الأذان لاستهموا عليه، لاستهموا عليه نظرا لهذا الفضل العظيم. فيقول والحديث يدل على استحباب مد الصوت في الأذان، استدل، يبقى الحديث هنا لم يأتي من أجل بيان فضل الأذان فهذا ثابت، ولكن المصنف ذكر الحديث لبيان رفع الصوت، لأن كلما رفعت صوتك أكثر كمؤذن كلما غفر لك أكثر. واضح؟ لأنه على قدر ما يمد الصوت على قدر ما يغفر للمؤذن. فقال: والحديث يدل على استحباب مد الصوت في الأذان لكونه العلة. نرفع الصوت لماذا؟ لكونه سببا للمغفرة وشهادة، وشهادة الموجودات، شهادة يعني سبب لكي تشهد لك الموجودات من رب ويابس. قال: ولأنه أمر بالمجيء إلى الصلاة، فكل ما كان أدعى لإسماع المأمورين بذلك كان أولى، لأن الأذان الغرض منه أنك تدعو الناس للصلاة، فكلما رفع الصوت أكثر كلما زاد عدد السامعين للمؤذن، فكلما كثرت الاستجابة، كلما كثر عدد المستجيبين. قال: ولقوله عليه الصلاة والسلام كذلك لأبي محذورة، يعني أيضا يدل على كون مد الصوت مطلوبا في الأذان ورفع الصوت. ولقوله عليه الصلاة والسلام لأبي محذورة: ارجع فارفع صوتك، يعني ارفع صوتك، علي صوتك. وهذا أمر برفع الصوت. قيل هو طيب، بيقول قيل، قيل في ماذا؟ في معنى كلمة يغفر له مد صوته. ما معنى يغفر له مد صوته؟ قيل هو تمثيل، بمعنى أنه لو كان بين المكان الذي يؤذن فيه والمكان الذي يبلغه صوته ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله له. شوف بقى، وانظر بقى لما أصبح الأذان الآن لا يتكلف الناس فيه رفع الصوت، وإنما هناك الميكروفون بيوصل. واحد يقول: ولكنه لم يتعب. نقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيقول الحديث، الحديث 95 بعد 400، كان الغرض منه بيان رفع صوت المؤذن بالأذان، وبينا وجه الدلالة على ذلك، ألا وهو قوله مد صوته، يعني كلما ارتفع الصوت كلما غفر له، فدل ذلك. طيب، كلما ارتفع الصوت كلما غفر الذنب أكثر، يبقى هذا دليل على ماذا؟ على استحباب الرفع الصوت. الحديث 96 بعد 400، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. البادية اللي هي الصحراء، يعني المنطقة التي يذهب إليها أو يعيش فيها البدو، كما جاء في قوله تعالى: يود لو أنهم بادون في الأعراب. بادون في الأعراب يعني يعيشون في البادية مع الأعراب. واضح؟ قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء. ارفع صوتك إذا أردت أن تصلي، ارفع صوتك بالأذان حتى ولو كنت وحدك. واحد يقول: طيب هسمع مين؟ أنت مأمور بأن ترفع صوتك بالأذان حتى ولو لم يسمعك أحد، لأنك لا تظن أن الذين سيسمعونهم البشر فقط. لا، الأمر أعظم من ذلك. أي شيء سيسمعك سيصدقك من رب أو يابس، وسيكون ذلك فيه مغفرة لذنبك. فقال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك، يعني في الصحراء، فارفع صوتك بالنداء، يعني إذا أردت أن تصلي فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. يبقى هنا تعميم بعد تخصيص، إنس أو جن، لا وفي إيه تاني؟ أو شيء. كلمة شيء دي تشمل كل شيء. ولا شيء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. يشهد لك أيها المؤذن يوم القيامة. قال أبو سعيد، أبو سعيد يقول هذا الكلام، تقول هذا الكلام كلام أبي سعيد لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. معنى ذلك أن هذا الكلام موقوف؟ لا، قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح الكلام كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد والبخاري في صحيحه والنسائي وابن ماجه. ولذلك الشوكاني لم يتكلم عن الكلام على الحديث صحة وضعفا، لأنه كما تعلمون حينما يرويه البخاري أو مسلم فقد جاوز القنطرة. كل الذي فعله قال الحديث أخرجه أيضا الشافعي في مسنده ومالك في الموطأ وغيرهما. ثم قال، بدأ الشوكاني يشرح الحديث، قال قوله إني أراك تحب الغنم والبادية. تحب الغنم والبادية أي لأجل الغنم، يعني يحب البادية لأجل الغنم، يعني لا يحب البادية لذاتها وإنما هو يحب الغنم، فحبه للغنم جعله يحب البادية. طب ما علاقة الغنم بالبادية؟ قال لأن فيها، أي في البادية، ما يحتاج في إصلاحها إليه. البادية فيها ما يحتاج الراعي لكي يصلح الغنم ويرعى الغنم كما ينبغي، يحتاج إلى البادية. لماذا؟ لأن فيها المرعى، وفي المرعى اللي هو الحشائش والنبات والكلأ الذي يخرج هكذا من ماء السماء من القطر، فحينئذ تأكل وترعى، ثم الجو والهواء الطلق وما شاكل ذلك. فالغنم والمواشي تحب البادية. ولذلك الأعراب كانت، أو ما زال الأعراب إلى الآن، معظم عملهم هو رعي المواشي، رعي الإبل ورعي الغنم وما شاكل ذلك. فيقول أي تحب الغنم والبادية، يعني حبك للبادية أي لأجل الغنم، لأن فيها، أي في البادية، ما يحتاج في إصلاحها إليه من الرعي، وهو في الغالب لا يكون إلا بالبادية. تمام. قوله في غنمك أو في باديتك، إذا كنت، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، قال يحتمل أن يكون أو شكا من الراوي، يعني الراوي ما يدري قال أبو سعيد الخدري في غنمك أو قال فإذا كنت في باديتك، يحتمل أن يكون أو لفظة أو شكا من الراوي، بيشك هل قال في غنمك أو قال في باديتك، ويحتمل أن يكون للتنويع، فإذا كنت في غنمك أو كنت في البادية. واحد يقول وما الفرق بينهما؟ نقول ما هو من الممكن أن يكون في وسط الغنم وليس في البادية، لم يذهب للبادية بعد، تمام، في الطريق إلى البادية، ومن الممكن أن يكون في البادية وليس معه الغنم، فيبقى أو للتنويع وليست للشك. قال لأن الغنم قد لا تكون في البادية، ولأنه قد يكون هو يعني في البادية حيث لا غنم، لا يوجد معه غنم، ذهب لأي مصلحة أو لأي سبب من الأسباب ولم يكن معه، مسافر ولا شيء. قوله فارفع صوتك في دليل لمن قال باستحباب الأذان للمنفرد، وهو الراجح عند الشافعي، وهذا الحديث دليل على الأذان للمنفرد، لأنه يقول فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، يعني وأنت وحدك، لأنه لو كان وحده هذا مظنة، لأن يقول ولماذا أؤذن ولماذا أرفع صوتي وأنا الوحيد اللي موجود في الصحراء. يقول له لا، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة، يبقى فيه مصلحة عظيمة جدا من رفع صوته بالأذان. قوله مدى صوت المؤذن، كلمة مدى أي غاية صوته، مدى المدى بمعنى الغاية النهاية إلى آخر ما يصل إليه صوتك، مدى. قوله جن ولا إنس ولا شيء، ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، لأن كلمة شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فتشمل الحيوان الأعجم، وتشمل كذلك ماذا؟ الجمادات. قال فهو من العام بعد الخاص، لأن الجن والإنس شيء، وفلما يقول جن ولا إنس ولا شيء يبقى هذا من باب العموم بعد الايه الخصوص. قال والحديث الأول اللي هو الذي سبق حديث أبي هريرة المؤذن يغفر له مد صوتي ويشهد له كل رطب ويابس. قال والحديث الأول يبين معنى الشيء المذكور هنا، يبقى قوله جن ولا إنس ولا شيء فسر كلمة شيء الحديث السابق فأبان عن كونها إيه كل رطب ويابس، تمام. قال الحديث الأول يبين معنى الشيء المذكور هنا، لأن الرطب واليابس لا يخرج عن الاتصاف بأحدهما شيء من الموجودات، أي شيء من الموجودات إما رطب وإما يابس. قال وفي رواية لابن خزيمة لا يسمع صوته شجر ولا مدر، لا يسمع صوته أي صوت المؤذن شجر ولا مدر. إيه هو المدر يا أخوانا؟ هو الطين اللزج المتماسك، طين لزج متماسك، ويقال مدر في مقابل الوبر، واخدين بالكم، ويطلق على الحضر مدر، يقال عن أهل الحضر أهل اللي هم أهل البيوت المبنية من الطين يقال عنهم أهل المدر، ويقال عن أهل البادية أهل الوبر، ولذلك يقولون من مدر أو وبر. فالمدر المقصود به هنا ماذا؟ أهل البيوت من المتحضرين، والوبر أهل الخيام المصنوعة من الوبر، يعيشون في الخيام المصنوعة من الوبر، وبر الإبل يعني، واضح؟ فيقال مدر ووبر عكس بعض الاثنين، تمام؟ فهنا يقول وفي رواية لابن خزيمة لا يسمع صوته شجر ولا مدر، مدر يبقى المقصود به هنا إيه؟ الطين، ولذلك قال ولا حجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس. وبهذا يظهر أن التخصيص بالملائكة كما قال القرطبي أو بالحيوان كما قال غيره غير ظاهر، يعني الإمام القرطبي قال المقصود بكلمة شيء جن ولا إنس ولا شيء عن الملائكة، يبقى هنا حصر الجن والإنس والملائكة، هذا خطأ لأن كلمة شيء عام، ونحن نعلم أن الأشياء الأخرى من الممكن أن تسمع وتردد وتصدق، وهو سيتكلم عن هذه المسألة. فبين أن قول القرطبي غير ظاهر، وكذلك غير قال أو حيوان، لأنه مستبعد أن الجماد من الممكن أن يسمع، فقال وغير ممتنع عقلا ولا شرعا أن يخلق الله في الجمادات المقدرة على السماع والشهادة. إيه المانع من أن الله، هل يوجد مانع في العقل أن الجمادات من الممكن أن تسمع وتشهد يوم القيامة؟ أبدا. ولا يوجد مانع في الشرع، بل الشرع جاء بتقرير ذلك كما في قوله تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت، أذنت يعني إيه؟ استمعت، وأذنت لربها وحقت يعني وحق لها أن تستمع، تمام. وكما في قوله تعالى يومئذ تحدث عن الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، مش كده؟ يبقى الأرض ستتكلم، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وكذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيد، لا يخاطبه إلا إن كان سيسمعه، بقول له أثبت حينما حدث زلزال، قال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق، يقصد أبا بكر، وشهيدان يقصد من؟ عثمان وعمر، عمر وعثمان عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك ثبت عنه أنه قال أحد جبل يحبنا ونحبه إلى آخر، يعني لو أردنا أن نأتي بالأدلة التي تفيد ذلك فهي كثيرة جدا. يقول وغير ممتنع عقلا ولا شرعا أن يخلق الله في الجمادات المقدرة على السماع والشهادة، ومثله قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء بمعنى إيه؟ وما إن بمعنى ما النافية، وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال: وفي صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي. حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الحجر تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وحنين الجزع حينما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى المنبر حينما بني له أو صنع له المنبر. قال: ومنه ما ثبت في البخاري وغيره من قول النار: أكل بعضي بعضا. النار تقول لربها: أكل بعضي بعضا. وهناك حديث في محاجة الجنة للنار حينما حدث بين الجنة والنار محاجة، وأخذت الجنة تفتخر والنار تفتخر، ورب العالمين حكم وفصل بينهما سبحانه وتعالى. فكل ذلك يدل على أن هذه الأمور تسمع وتشهد، ولكن أن نحن لا نفقه تسبيح هذه المخلوقات. ثم قال: قال الزين بن المنير. والسر في، طيب السؤال هنا، طيب بتسمع ما فيش مشكلة، لكن تشهد، تشهد لمن؟ لربها يوم القيامة، تقول: يا ربي هذا أذن وفعل وفعل. إذن في شهادة. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى في حاجة إلى أن يشهد شاهد؟ إن كان رب العالمين سبحانه عالم الغيب والشهادة، هل هو بحاجة إلى شهادة كما يحتاج الحاكم الذي يحكم في قضية فيحتاج إلى الشهود؟ يعني الحاكم بيحتاج للشهود ليه؟ لأن الحاكم القاضي، القاضي لا يعلم الغيب، مش كده ولا لا؟ فمن الممكن أن يزور أو أن يكذب أحد المدعين أمام القاضي، والقاضي لا يستطيع أن يكتشف كذبه، كيف يستطيع؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسن السنة يسن السنن للقضاة من بعدي يقول: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تحتكمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر، يعني يأتي بحجة أو ببيان أو بكذا أو بكذا، ويستطيع أن يأتي بأشياء أنا أحكم بالظاهر، لأني لا أعلم الغيب إلا إن أعلمني ربي. فإذا حكمت أحكم بماذا؟ بالظاهر، والله يتولى السرائر. فيقول: فمن حكمت له بشيء من حق أخيه حسب بينته وحجته، فمن حكمت له قضيت له، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يجي واحد يقول: الحمد لله النبي حكم لي، القاضي حكم لي، فيفتكر أنه أصبح هذا الشيء ملكا له، ومش القاضي قاضي عادي، لا ده النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اللي حكم لي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما أقضي له بشيء بقطعة من النار، فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. يعني مش حجة قول ده النبي صلى الله عليه وسلم حكم لي، ما ممكن تكون أنت والعياذ بالله دلست على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دلست على النبي عليه الصلاة والسلام، وارد ولا مش وارد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم له الظاهر. ولذلك جاء في القرآن في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الناس ومن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ها. إذا معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده نريد أن نبين به، إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم الغيب، فما بالكم بالعالم؟ يبقى العالم من الممكن أن يلبس عليه؟ نعم يلبس عليه. يجي بعض الناس يقول لك هذا العالم لبس عليه، يقول لك أنت بتطعن في العالم، كيف يكون عالم ويلبس عليه؟ سبحان الله، أيعلم الغيب؟ من الممكن أن يكون هناك أحد المصاحبين لعالم من العلماء وهو منافق، والعالم لا يدري، لا العالم يدري، سبحان الله، الرسول لم يكن يدري. رب العالمين يقول: وممن حولكم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، ثم يقول: لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. والرسول أعلمه الله بالمنافقين فيما بعد، وجعل هذا الأمر سرا مع من؟ مع حذيفة. وكان عمر يقول له: ابن الخطاب، هل أنا منهم؟ هذا من باب، يعني كما نعلم، من باب الخوف من الله عز وجل والخوف من مكر الله تبارك وتعالى وعدم تزكية النفس. لكن المهم ان عمر ايه، كان اذا مات احد ينتظر اذا صلى عليه حذيفة يتقدم للصلاة. ان لم يتقدم حذيفة يعرف ان هو كان من المنافقين. يعني المنافقون كانوا ايه، يخفى بعضهم على امثال الفاروق عمر. فيجي عاقل يقول لك، اما تيجي تقول للعالم الفلاني لبس عليه من بعض جلسائي، يقول لك هذا طعن في العالم. هو العالم بيعلم الغيب؟ انتوا في ايه؟ هذا الكلام انا بكرر فيه، اقسم بالله ليس القصد فيه طعن في احد او الاشارة الى احد من الناس، ولكن والله الذي لا اله غيره، خوفا على مصادر التلقي، خوفا على مصادر التلقي من ان البعض يقدس بعض العلماء ويجعلهم معصومين، ويعطي بعض العلماء ما لم يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف يعني كمان مش القضية قضية عصمة وفقط، لا، كأن العالم يشق عن قلوب الناس ويعلمها ويعلم ما فيها. هذه أمور خطيرة يا إخوانا، اتقوا الله في العلماء، اتقوا الله في العلماء، ولا تقدسوهم، لأن التقديس هذا والعياذ بالله هذا أمر يطعن في التوحيد ذاته. يعني الأمر مش أمر بدعة ولا كذا، لا، ده ممكن يوقع الناس في الشرك يا أخوانا، فاتقوا الله يا أخوانا. هذا الكلام أنا بأكثر منه والله الذي لا إله غيره، أنا لا مع الفريق ده ولا مع الفريق ده، أقسم بالله لا مع الفريق ده ولا مع الفريق ده، أنا مش مع الاثنين، بس أنا أخشى على مصادر التلقي، لأنها للأسف في هذه الأيام في عدوان عليها، وقد يكون العدوان مقصود من بعض من لا يريد لهذا المنهج أن يستمر، فاحذروا من هؤلاء. المهم نرجع إلى ما كنا بصدده. فقال وقيل المراد، نرجع بقى الشهادة، هذه إحنا اللي دخلنا في القصة دي مسألة الشهادة، هذه الأشياء تشهد ليه؟ ورب العالمين يحتاج إلى شهادة معاذ الله؟ طيب رب. فقال وقيل المراد بهذه، قال الزين بن المنير، وقال الزين ابن المنير: والسر في هذه الشهادة، مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة. يعني هذه الشهادة ستؤدى عند من؟ عند عالم الغيب والشهادة. طب عالم الغيب والشهادة ليس بحاجة إلى شهادة أحد. نقول نعم، السر في هذه الشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا. يعني رب العالمين الذي شاء أن يجعلها بنفس الأسلوب وعلى صفة أحكام الخلق في الدنيا، من توجه الدعوة والجواب والشهادة. يعني كما يحدث في الدنيا، يتوجه صاحب الحق بدعوة، صح، ويدعي دعوة، ثم يجيب عنها الخصم، ثم نحتاج إلى الشهود ويقضي القاضي. فرب العالمين جعل قضاء الآخرة على نفس الصفة، ولكن الذي يقضي هو من؟ والشهود قد تكون من ذاتك. ولذلك يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن واضح يا إخوانا، إذن هذه الأمور على صفة الدنيا، ولكن فرق عظيم. ولذلك الشهود لن يأتي شاهد زور، يستحيل شاهد الزور يتكلم في الوقت ده. ولذلك الذي سيأتي شاهد، لأن القضية سيشهد عليك الجمال، إنسان عصى ستشهد عليه الأرض التي عصى عليها، سيشهد عليه جلده. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. تمام. فيقول هنا: وقيل المراد بهذه الشهادة وقيل قول آخر للعلماء وقيل المراد بهذه الشهادة إشهار المشهود له بالفضل وعلو الدرجة، إشهاره حينما تشهد عليه كل الناس تستمع إلى هذه الشهادة، فيكون هذا من باب إيه؟ رفع مقامه، رفع مقام هذا المشهود له، إشهار المشهود له بالفضل وعلو الدرجة. وكما أن الله تعالى يفضح بالشهادة قوما كذلك يكرم بالشهادة آخرين. الشهادة تكون لفتح بعض الناس، والشهادة تكون لإكرام آخرين. قال: وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان كما سمعتم، لأنه قال في الحديث: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، يعني غاية صوته. يبقى ده دليل على ماذا؟ على رفع الصوت. هذا دليل على رفع الصوت. فقال: وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان، وقد تقدم تعليل ذلك، وفي أن حب الغنم والبادية لا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح. يشير المؤلف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أعالي الجبال ومواضع القطر، يفر بديني من الفتن. والحديث في كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حينما تقع الفتن، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فيقول هنا: لا سيما عند نزول الفتنة، هذا حب الغنم والبادية، يعني كان من عمل السلف الصالح، بل إنه كان من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عمل الأنبياء. الأنبياء كانوا يقومون برعي الأغنام، وكما جاء ذلك في القرآن في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن تربية الأغنام بتعلم الناس سياسة النفوس، وبتعلم الناس الصبر، وفي تأمل، وفي فيها أشياء كثيرة جدا تكلم عنها العلماء. يعني الذي يسوس هذه المواشي يتربى على سياسة النفوس، وطبعا في جمل يشرد، وفي غنم تفعل كذا، في يبقى هو يتعقب هذه ويعامل هذه ويسايس هذه، كل ذلك يجعله مؤهلا لكي يسوس النفوس. الباب الرابع احنا نقف عليه